أعتقد أنكم في غنى عن الشيخ بفضل الله تعالى بمحاضراته ودواته وكتابه وتواجده في دول العالم وفي العديد من دول العالم، أصبح يعني سابقا لقدومه إلى مثل هذه المحاضرات والندوات. ودعونا في البداية بس نضع بعض الأطر التنظيمية التي تطرق هذا اللقاء. نحن كان المقترح أن يكون اللقاء اليوم اللي هو الثلاثاء وغدا الأربعاء إن شاء الله عز وجل، وهو على ما هو عليه يعني من الثامنة من الخامسة حتى الساعة التاسعة، وسامحونا على التأخير يعني بعض يخف الريح، فسامحونا على هذا الأمر. الأمر الآخر من فضيلة الشيخ محمد يعني اقتراح لو أن ظروفكم تسمح بالحضور غدا في الصباح أيضا، لو أن الظروف تسمح في الصباح يبدو ان الاثنين بدأوا قالوا لا لا لا أنتم لكم في المساء في هذا إضافة يعني أنتم أضرب لك بدل يعني أنا طالب من دوام داعي على طول ربنا يعزك يبارك فيك هذا العقد بيننا وبينكم على أنه الثلاثاء والأربعاء فكانت هناك زيادة على أن يكون الأربعاء أيضا في الصباح إحنا معاكم في العقد فإذا توافقتم وكانت على هذا إجماع يأتي الشيخ في الصباح أربع ساعات أخرى أما إذا كان هناك من يتعذر عليه الأمر فنحن على عهدنا مع عذراتكم هل هناك من يرغب في الصباح؟ لا لا طبعا لأن كل الأمور متعلقة ببعضها ما في إلا أنا مثلا ما في أي شيء خلاص وفي بعض الإخوة يغيب من الدوامات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا طيب الأمر الآخر كان فضيلة الشيخ اقترح أمر هل تريدون أن نمر مرورا الكرام على لجنة رحمية أم أن تكون هذه يعني بداية لمرحلة أخرى؟ يعني ممكن الشيخ في 8 ساعات ان هو يمر مرور الكرام لكن كما تعلمون ان 8 ساعات ربما مع خصوصا مع وجود السبوره ربما لا تكفي فترون ان تكفي فقط بنصف الماده على ان تكون هناك يعني دوره اخرى في زيارات اخرى ام الشيخ يمر مرور الكرام ولا ينتهي هذا الامر؟ الافضل مده الفرصه للقوه. ما هو الافضل؟ الافضل الافضل لا هو يقول لك انا عندي فكره يعني أنا أقترح إذا الإخوان عندهم يعني نوع من الإلماع في الموضوع فمرور الكلام يمكن يعني وإن كان المسألة نقول للناس مبسطة أو أنا أعتقد إن يعني حتى لو كانت 175 بيت او 176 بيت لو كانت منهم 10 بيت وكيلو من روح عليه هذه وجهه نظر طيب ها طبعا انا اؤيد كلام الشيخ ما له رايح لا رايح لا مهم انك مرتبه شرعيه 10 دورات اكثر فناخذ مرور الكرام افضل مرور الكرام طيب لو كان هذا احنا الوقت احنا عندنا 4 ساعات هناخد 2 ساعتين ان شاء الله عز وجل ثم نستريح في راحه بسيطه نصلي فيها صلاه العشاء على 2 ساعتين من الان ثم ان شاء الله عز وجل نكمل ما تبقى من الدنيا. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد فان الله سبحانه وتعالى شرف ابانا ادم على ملائكه الكرام ما علمه من العلم الذي لم يكن يعلمه. فقد قال تعالى: وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم لما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد أشهد الله العلماء على أعظم شهادة من شهد بها ويشهد بها ملائكته فقال تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. واخبر انهم وحده الذين يخشونه حق خشيته فقال: انما يخشى الله من عباده العلماء. وعبر أنه يرفع درجات في الدنيا والآخرة. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه. فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة العلم والعلماء. وقد صح في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معصي. ولا تزال طائفة في الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم مخالف حتى يأتيهم غالبهم على ذلك. وثبت في الصحيحين كذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما وعد الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكان منها نقية قليلة الماء فأنبتت الفرأة والعشب الكبير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي في عام لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من دفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه من الله الذي أصبت به. وأخذ مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله لمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسلم به نسبه. وثبت كذلك في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى في ثأره الماء، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم بضم ما يسمع. وكذلك علق البخاري وقد وصله غيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ. كل هذا يقتضي منا أن نحرص جميعا على أن نتعبد الله تعالى بطلب العلم نافع. فتعلم العلم هو أول جهاد للنفس، فأنتم تعلمون أن علمة سلام الإسلام الجهاد، والجهاد 14 درجة، 4 منها لجهاد النفس، والاثنان لجهاد الشيطان، و4 لجهاد المنافقين، و4 لجهاد الكافرين. فالأربعة التي هي لجهاد النفس، جهادها أولا على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. فهذه 4. وجهاد الشيطان درجتان: جهاده فيما يلقيه من الشهوات، وجهاده فيما يلقيه من الشبهات. فجهاده فيما يلقيه من الشهوات لا يكون إلا بالصبر، وجهاده فيما يلقيه من الشبهات لا يكون إلا باليقين. وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. ولله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجهاد المنافقين يكون بالقلب وباللسان وباليد وبالمال. وجهاد الكفار يكون بالقلب وباللسان وباليد وبالمال. وهذه 8 درجات بالإضافة إلى 6 سابقات في حصول ذلك 14 درجة. هذه المرجعات بداية منها هو التأسيس، ولذلك أدنى درجة من درجات السنة هي أهم درجة فيه، لأنها لا تتجاوز ولا يمكن أن يقفز الإنسان إلى على السنة بدون المرور بدرجات السنة. فلا بد من جهاد نفسه على تعلم ما أمر الله به. وتعلم العلم جهاد بسبيل الله، كما أخذ مالك بن المطاع عن صنوعه من خرج إلى المسجد لا يكون له إلا علم معلمه ولم يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله وتعالى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. ولم يفضل عليه من الفرائض. وقال آخرون: فرض طلب العلم أولى من فرض غيره ونفله أولى من نفل غيره. فطلب العلم ينقسم إلى 3 أقسام: إلى فرض عيني، وإلى فرض كفائي، وإلى نفل. فالفرض العيني ما يصلح للإنسان عقيدته ويقوم به فرائضه ومعاملته الخاصة التي لا بد أن يشرك فيها. وفرض كفائي ما يقوم به بواجب الأمة بإفتائها ورد الشبهات عنها وقيامها. مثل العلوم التي قد لا يحتاج إليها الإنسان بنفسه، لكن تحتاج إليها أمته ومجتمعه. القسم الثالث ما كان من النوافل فما إذا قيم بفضل كفاية الاشتغال به زيادة على ذلك المفروض. إذا كان يمكن أن يكون بفضل كفاية يستطيع قسمة التركات، يستطيع فوق المساعي من الناس، فتعلم الآخرين بهذا العلم حين يؤمن من الجهل، ولكن هو أفضل من غيره من النوافل، كما أن فضل أي نبوء أفضل من غيره من الفرائض وفضل بفضل كفاية أفضل من غيره من الكفايات، وطلب العلم أشرف من كل ذلك. واشتغالنا بطلب العلم عبادة لله بالامتنان بها من الإخلاص لله جل جلاله، وأن يكون قصدنا الأمور الأخيرة بفضل كريم جل جلاله. فقد أخذ في البرنامج السنة في زمن صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم بين خبر طلب العلم لله وطلب العلم مما يفترى به وجه الله، ويريده إلى لعرض من الدنيا أُلزم بالإجابة من النار يوم القيامة. فالذي من أحد أن يكون مفلسين بطلب العلم من وجه الله جل جلاله وأن يريد به التقرب إليه. وبالأخص يعلم أن الوجوه الإنسانية سابقة من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرى أحد من العقلاء الشركاء أن يسابق في نصيبه ميراث النبوة ويتركه لغيره. وبالأخص لا أعرف أن الله بين أن خشيته الحقيقية مقصورة على العلماء، وأن دخول الجنة مقصور على أهل الخصم، لأنه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الجنة لمن خشي ربه، والخشية لا تكون إلا بإذن إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالله يخرج منا أن نخلص جميعا على إخلاص نية لله في هذا الأمر وأن نهتم به. العلم أنواع ودرجات، ورده النبي أنه جامع له ونفي منزل ووحده من بينة الله سبحانه وتعالى على البشر، فإن الله جعل البشر خلفاء في الأرض، ولكن سخر لهم ما فيها، ولكن في منه محل الغيوب وكثير منه يتعلق بالمستقبل ولا وصول لهم إليه إلا بتأييد، فأعطاه الله العقل في نطاقه في نطاق العقل، وغطى له مدة تفاهم تعليمات العقل بالوقت. ولهذا كان الإمام البخاري الغزالي رحمه الله، العقل وهو من الداخل والوحي عقل من الخارج، فلما كان الوحي عقل من الخارج لم يقع فيه الاختلاف، والاختلاف ولما كان العقل وحي من الداخل حصل فيه ذلك. والناس متفاوتون في عقولهم، وقد قال ابن عطاء الله الخيران رحمه الله في حكمه: ما من احد الا وهو راض عن الله بعقله وقدره عقلا ام ظاهرا. فالناس عقلا يقول انه اعقل الناس للظاهر بعقله، بالنسبه للذي وصل اليه عقله. والعلم كذلك دخول متلاطمة كل كثير جدا، ولا يكون عن الفطر ينفر، وان الله قال ما اوتيتم من العلم الا قليلا. لكن حظ الانسان ان يجتهد في تحصيل ما يقدر عليه منه، ولا يزال الا كان قادرا على تحصيل جزء منه وفرط فيه، لان الله قال في القران انه هو اساس العلم: عن الذين سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه، فلم يعبر احد ذنب جاهلا ولا تاجرا ولا مريء، فكل ذلك يقرا على حسب ما تيسر له. والبر مستخرج من الوحيين الكتاب والسنه، وهذا الوحيين يؤخذ بالايمان جهتين، جهه الغرور وجهه الدلاله. جهه الغرور معناه غلبه على اعظم كلام الله، غلبه على اعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا امر دارد المهتم بالبحث في الدلاله، لانك اذا بحثت في الدلاله كلام ثم تبين انه غلط ليس من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت خاسر من عقل. لكن بعد ان يثبت ان هذا من كلام الله وان هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن ان يحفظ من عقل يمكن ان يحفظ من عقل. وبحث الوجود لم يحتج اليه الصحابه الكرام رضوان الله عليهم، لانهم صدقوا من الرسول المعصوم وصدقوه وعلموا به وعلموا ان ما اخبر به هو الحق صلى الله عليه وسلم. فما خيام أحد بتصديقه بأن تكون عن صلى الله عليه وسلم التي تضمنها شهادة أن محمد رسول الله فلا أن يصدق بكل ما أخبر به وأن يطاع بكل ما أمر به وأن لا يأخذ الله إلا بما جاء به وهذه مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله فلا فلذلك صدقوه ورجع من الكتاب والسنة أخذوا به سواء ذلك ما لم يدخل عقولهم واستوعبته ما لم تدركه فما يجب ان لم يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وفقوا لذلك او ان يسمعوا من يسلوه ليستدينوا او ان يقالوا فيه بالله او يؤمنوا به ولذلك يقول صحيح البخاري عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما انه قال وجدت لو كنت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يوقفها في المدينه النبويه فحذيفه سمع النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون المدينه على خير ما كانت اخشى من العوائل وكان لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجب في زهر المدينة لكنه لم يفعل حال الله غير مؤذن فلذلك من يحتاج الى البحث في جهه الوقت ايضا لم يحتاج الى البحث في جهه الدلاله لان القران والسنه الى عنوان لسان عربي مبين والصحابه جميعا من الناطقين العربيه ليس فيهم تعزيز ناطق من لغه العربيه فبناء على كل شيء ناطق بالعربية وهو وسيخ وخطيب وتعلم الخطبة المشهورة عندما جاء إلى أسرة كريمة من الأنصار يخطب إليهم ابنته وهو أخوه يخطب ابنته لنفسه وابنته لأخيه وقال بعد ما كان الله وأثنى عليه قال هذا أنا بلال وهذا أخي كنا كافرين فهدانا الله وكنا عبدين فأعتقنا الله وكنا مطيعين فأعمال الله وينزل مسلمون فلكم الشكر ويقضيتمون فلكم الاجر فقالوا والله يا ربكما هل كنت بدون جدا مؤثره كذلك سهيل بن سنان الرومي كان فصيحا بليغا وقد اشتهر بذلك في خطبه ومن ذلك ايضا سلمان الفارسي فقد كان فصيحا بليغا مشهورا بذلك واحاديثه معروفه وقد حدث بها فالعلم الذي اخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علما كبيرا من اثر المجال قال له رسول من اليهود ان النبي قد حضركم كل شيء حتى القراءه فقال اجل علمنا ان لا نستقبل القبله يقول ولا دعاء ولا نفسك ولا ثلاثه فاراد ان يفهمون لما قال اليهود ويقول لما فقر ما كان كسلم الا هؤلاء الصحابه الكرام وما يعلم جميعا من الناطقين العربيه ولذلك ما يحتاجون الى ما نحتاج نحن اليه فنحن اليوم حتى العربي الاخر منا يحتاج الى ان يدرس المباعد وخصوصا من الغلب والرسوب ومن المغاربين اليوم لكن هذا ليس للصحابه في زمان مئة كلمة جاء بعض الصحابة اتبعوهم فاحتاجوا حاجة قليلة إلى غدير تهيئة قد جاء بالمرور فحاجة من ضعيفة لأنه يجب أن يكون رسول المعصوم صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة والصحابة المعدلين وتعرفوا عبد الله بتعديل الله لأن الله قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم فما رضي الله عنهم يجب أن يكون فاسقا لأنه قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فأنت ما هو الفاسق وإذا تبعهم الفاسق وجد لهم ضده والعدالة لأن المحل القابل للسلطة لا يكون لهم ضدها ولكن يعدون من الفاسق فإذا لم يكن لهم تبعهم الفاسق فليس ليس في العدالة في مقابل الله فهم من يعرفون فيما يتعلق بالله لكن من يحكم الله أنك فقد البحث في جهة الدلالة دائما لأن الله على أن يتغير بزمان الله وزمان المدى وزمان النزول فحياة الناس ما هي قريبة من ما كان في عهد النبوي فهم إذا سمعوا تلاوة القرآن فهم ما يعيشون له من الأمور من الأحداث في حياته فلذلك فليس الشد حادث الى هذا البحث وان كان حصل بعضها فعن زيد بن جبر قال عرفت المصحف على ابن عباس مرتين قلت بالخضوع عند كل كلمه اسالها عن الله قال الامام محمود الخمر لا يحتاج التفسير عن زيد يشتد عليه ابن زيد فقد سمعه مرتين من ابن عباس بشدة حاجتهم إلى دخل الجهاد. جهاد الوريد لأنه لم يكن الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا أبعد الصحابة المعدلين رضي الله تعالى عنهم، وإنما أخذوا التابعين من الحضور وغير الحضور، فقالوا ثم لنا لذلك ونتابع من أهل الثقة قبلوه ومن لم يكن قبلوه، فاحتاجوا إلى البحث في جهاد الوريد. جهاد الوريد تجد التعليم بالشخص حتى لا يكون مجرم، والتوحيد حتى يكون عظيم ضابطا، والتالي حتى يكون بقي من أعماله كلها. فإذا كان ثلاث جهات فهو في جهة الورود. كذلك احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة، فقد فتحت عليهم الأبصار وعاشوا حياة غير حياة أهل جزيرة العرب. عاشوا في العراق والشام وخراسان ومصر وإفريقية والأندلس وما وراء النهر، مناطق كبيرة جدا تفرق بها أتباع التابعين. فخالطوا الحضارات المختلفة، فحينما احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة. ومن هنا بدأ تشعب العلوم. صحابة من الكتب ولم يكره كانوا يحفظون الأحاديث القرآن، وأعلم أحفظهم إلى تدوين القرآن بدون غير من الأغنياء بن صاحب، وهذا صاحب كان يستخدم صاحب فقط اللي كتبها الصحابة وسحبها بن صاحب بس في خمسة. من الفاس نزلت ملكة إلى كثير من المصانع، ومن كل واحد من الأخير مصحف أو مصحفين ثلاثة. لكن في عصر الرحمن رضي الله عنه في عهد الخلفاء الراشدين المصر بكامل يكون على البصرة أو مصر أو مكة أو المدينة يحتاج إلى الصلاة. فهذه الحاسم هي وليدة الاختراع، دائما وليدة الحاسم هي التي تولد اختراعات. بدأ الشعب العلوم من مواطن الأيام يقرأ التابعة، فبدأوا جمع السنة. أول من جمع السنة من أواخر التابعين محمد المسلم بشهادة الزهري أبو بكر رضي الله عنه، وقد أمر بذلك عمر بن عبد العزيز على رأس البيت في أيام خلافة عمر بن عبد العزيز. فبدأ تكون السنة، وأول من ألف بها الكتب من أتباع التابعين المشاهير هشيم الواسطي ومالك بن أنس المدني وعبد الملك بن جريج المكي وغيرهم معاصرين من أتباع التابعين. الكتب التي يمرها كانت تجمع فنون الشتاء، علوم الدلالات من الكتاب والسنة. والذي وصل إلى الإمام في الكتب هو موطأ مالك بن أنس المقدسي، لم يصل إلى الإمام كتب أتباع التابعين إلا هذا الكتاب. وهذا الكتاب قد رواه مع مالك عدد هائل من الناس، ووصلت إلينا رواية الستة وعشرين منهم، وهذه تسمى الموطئات التي لنا بها أسانيد إلى مالك الستة وعشرين موطئ، وهي متفاوتة بحجمها أركان مالك ينقصونه. وقال له ان الناس يجدون من كتبهم يتنقص من كتابك، فقال ما كان الا ان سيقص، فبقي كتاب مالك وخلص فيه لله. هذا الكتاب من الكتب المعاصرين له كانت تحمل ما يتعلق بالعقائد الذي يسمى الايمان، وما يتعلق بالعلم يسميه كتاب العلم، وما يتعلق بالفقه ابواب الصلاه والزكاه والصيام والحج والمعاملات التي تحول الموضوع العقليه وغيرها، كانت ايضا تحمل الفرائض، والمقصود بها التركات والتصرف في املاك الملك بعد الموت. ثم بدات العلوم تتشعب بعد ذلك، فانفصل الفقه عن السنة، لأن أصل التدوين كان من السنة وحدها، كانت السنة هي أم العلوم الشرعية كلها، فانفصل الفقه فأصبح عندنا كتب فقهية ليست من كتب السنة، مثل المدونة مثل الأم مثل كتب محمد بن حسن الشيباني، انفصلت هذه من حباءة علم السنة. معارك الله فقط من علم السنة من العلم مثل من أمرها على نفس طريقة التدوين بيجي ورقت إلى الصحيحين، تجد الوضوء والغسل والتيمم والمسح على الجبائر والمسح على الخفاف الى اخره مثل ما تجد في الامر. لكن انفصل علم الفقه عن علم السنه، ثم بعد ذلك تشعب علم الفقه واتسع، فاصبح فيه ملاهي ومدارس شتى ومؤلفات كثيره، فلساعة لنا الوقت فشعب إلى عمله. وهذا من العلوم من أهمها سبعة فروع من العلوم هو علم الفقه. ومن الأول الفقه الفرعي. الفقه الفرعي معناه يدخل اجتهاد المسلم من محض الفقه من أول الطهارة إلى الطيب. عظيم من مالك بن الشافعي وبحديث مثل الراهب هذا الفقه الفرعي. ولكن من العلوم اللي هو فيه أحكام فرعية من الفقه. والعلم الثاني علم الفقه المقارن وهو خلاف العالم وهو الجمع بين المذاهب سواء ذكرت مع الذين تؤمن تلك كل ذلك طرائق في التاليف. وهذا الخلاف العالي جمعه ايضا كل مبني على الكلام والفقه. ثم اصول الفقه ثم القواعد الفقهيه ثم تفوت الفروع على الاصول ثم معناها النقدية ثم الفراعة من العلم تركات. هذه من العلوم علوم الفقه معها علوم أخرى من العلم النواحي الفقهية من العلم الأغراض الفقهية علم تاريخ تدمير الفقه تدمير الملاذ علم طبقات الفقهاء. هذه العلوم أخرى تابعة للعلوم الفقه أربعة عشر علما التي وجدت في الكتب إلى الآن. من بين هذه العلوم علم المسلمون علم الفرائض. وهذا العلم ورد في احاديث العلم المتعلم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وهذا امر نبوي يقتضي ان يحرص الانسان على تعلمها وتعليمها. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا العلم موسى وهو موسى وأنه هو أول علوم بحثا فدل ذلك على أهميته وغنايته. وكل شيء مهدد من القراء ينبغي أن يعتني به الناس قبل أن ينقرض ولابد من التمسك به وعرى الإسلام ستنكر قوة قوة. فأولها الحكم وآخرها الصلاة. أول قوة تنكر من عرى الإسلام الحكم ثم آخرها الصلاة. لكن لابد أن تنكر هذه القراءة وتفوق. ودراسة العلوم تعتبر أن يعلم الإنسان عشر مقدمات عن العلم البين بما هي الأوصاف. ومن قبل تقول اسم العلم فهذا العلم اسمه علم الفرائض. والفرائض جمع فريضة وفاتنة بالأصل تطلق على الضريبة. والضرائب التي يحملها الملوك على رعاياهم على التجار هذه تسماها فريضة. ولذلك يقول الشاعر فقولا لهذا المرء من جاء ساعيا غريما فان المصرفيه فغالب فان قبول المال يوفي كفوت رئيس القطاع كبير من نفوس غالب فان المصرفيه غالب وغالب التي تقولها هي استهلاك بالسير. وتطلق الغالب كذلك على واجبات الدين وغالب السنوات وغالب الوضوء الى اخره. كما تطلق الفرائض على الامور المقدره من ذنب معلوم من التقدير وكل شيء مقدر يسمى فريضه وتقدير. ومن يعلم مراسل المعلم من اجل سماعه وتركه ومعلم ومعلم مقدر شرعا سمي هذا الامر عن الفرائض فصل بهم اشتقوا من ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى علم ما فرض عليه الصلاة وحفظها فرائضها وأحيانها. وقال أقيم الصلاة وأصلي. ومن يعرض سكان لم يحفظها وصولها ومن يؤخر منها. وقد حمد من يستحقها ومن يصارفها. لكن أحد الذين يخلونها ما التي يخلونها. وهكذا في الحج. ولم تكن ترى طريقة لا يحتاج من أولها إلى آخرها. قالوا إن لا يعلم الناس أن تدركوا من استمرار في سبيل. وقال إن الصبر على الله إن شاء الله إن لا إن فتن إذا بإذن الله أجمع عليهم وكل مؤمنون. وقال إن يقوم بهم بيت عتيق. قال فإذا أخذتم العربات إن ذكر الله عند يوسع الحراء. وهكذا ما أخذوا بالماء أركان الحج مثل هذه. لكن تبقي بوقتها حدث الله السلام ومن كل وقت. وخاصة بالعلم بأن هذا الكلام مبتدع الشتاء وثاني من عقلها. فهذا يقول مثل كتاب الشتاء والآية مثل تفسير بعد ذلك. في الآية كان شكل مثال هو يقول الله تعالى: وصل الله بأولادكم الذكر من حظ الأنثيين فإن كن نساء فقد خير لكن لكم كان أكثر وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لكم له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية وسيمها أبي وضعوا السبيل في البداية وقد أدخل المحمد أنه يكون في سن القضاء هو أقضيها لأن كثيرا من القضايان لا يمكن أن القضاء فلأن كثيرا من كتب المعلم القضاء خصوصا كتابة الفرار والطريقة وبالقصة كتب الوسع عنه تربط الأفكار بالعناصر وغيرها من الكتب الكبيرة فيها كتب الفرار فلا يمكن أن نقول هذا العلم هو من وضع الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني من المدار بإذن آخر لكن تقريبا فصله عظيم الفقه كان من عمل بعض المتشابهين من أول من أمل تقريبا مستقيمة في علم الفرائض ويقال من المعطاس الشابهين من أول من أفضل التركة في علم المستقيم فيمكن أن يكون الواقع مجازا من هذه المفاهيم الواقع المفاهيم الخامسة نسبته فهذا نسبته من العلم من العلوم مختلف من العلوم بأن الفقه نسبته من العلم نسبة العلوم بخصوص المفاهيم فكل مسائل من المفاهيم من العلم الفقه لأن العلم الفقه في مسائل ليست من المفاهيم من الكتب والأخوات كتاب الصلاة كتاب الطهارة كتاب الزكاة كتاب البيع هذه مسائل الفقهية ليست من علم التركة لكن كل مسائل التركة المناسقات الرد الإرادة والأرحام أي باب من باب التركة من هو باب من باب الفقه وهذا مع نسبة العلوم خصوصا في التقييم أما غير ذلك من العلوم فكان المشكلة مع العلوم النقلية العلوم النقلية في ما يتعلق بجانب الأحكام منه شغلنا العلوم العقلية كما يتعلق بالقسم الثاني فمثلا المال وأحكام القسم الحساب فأحكامه جزء من العلوم العقلية وقسم الحقوق وحسابه جزء من العلوم العقلية فمجاله من العلوم العقلية والعقلية أما سببته هو الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم واجتماعات العلماء والمؤمنون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وسلم وعلى وسلم وعلى وسلم وعلى وسلم أما فضله فهو بحسب معلومه بفضل كل يوم من يوم بحسب معلومه ولا شك أن الأحكام الفقهية التي نزل الموضوع في الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هي أهم ما يتعلم الناس فهو مراد الله من عباده أراد الله من عباده أن يعلم الله كما نعلم به كذلك فضل هذا العلم حكم حضور كبير وخصوصا إذا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ على تعلمه خصوصا وأنه بين المتخصصين بين أصحابه وقد أخذ يتم الرسول من النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم أصحابي بحلال الإكرام وهذا الجنة وأقوالهم عليهم وأبعدهم زيد وأقرأهم قبيل وأخذ الأرض من مسلمات النبي صلى الله عليه وسلم قال أقوالهم عليهم وأقرأهم قبيل وأعلمكم من خلال الإكرام وهذا الجنة وأبرأ التوزيع فسيد بن ثابت النصاري الخزرجي والجاني رحمه الله كان أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحساب ولذلك كان أعلم لهم الفرائض وكان من الخير المشاهير وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم لغة اليهود فتعلم منه اسم الله أتقنها هو اسم الله أما المقابلة في الخارج من الفقر حكم تعلم هذا فهذا العلم فهو كفاية فإذا كان يفضل أن يكون الوقت كفاية كان هو أي كان يعمل سنة وقوة وتعلم عنه وعلمه ولا تحل أحكام الأخرى لا يكون تعلمهم حرام ولا مكروه ولا مباح ولا يكون إلا فضلك فارسا أو غيره وظيفته هي أن يعرف الإنسان ما هو ظاهره من الحقوق فيما يتعلق بولايته أقاربه من الناس وكذلك حقوق الآخرين لأنه خليفة في الأرض يخلو منه أن يفسد على الهدى ويزرع به الناس. ثم القدر في مكانه وسائله ومن ذلك ما يتناول العلم من الإقرار بالجزئيات والمفردات وهذه سنجدها إن شاء الله وهي أكثر من العلم. فإذا نصبت فهذا ظهر معناه نستفتح المطالع أولا بذكر الحمد لله ربنا تعالى ويكون على الله من الاستفتاح. وإذا رفع الركوع أول ما نستفتح المطالع فيكون الكلام خلفا وعلى أول ما نستفتح المطالع به الحمد لله ربنا تعالى بذكر الحمد لله ربنا تعالى ومن به بذكر الحمد لله ربنا تعالى. والاستفتاح معناه طلب الرزق والمقصود به الابتداء كان يفتح باب هذه المنظومة والباب من يدخل منهما يدخل بابها بذكر الحمد ربنا تعالى على ان احمد الله جل جلاله وهو مستحق الحمد لذاته ولصفاته ولإلحاده ولإكرامه وهو ربنا المربينا ومسلمنا على الكمال تعالى على علوه كبيرا. كيف ذلك؟ فالحمد لله هذا هو الاستفتاح بحق والحمد لله على ما أنعم. الحمد لله هذا الاستفتاح بالجملة هو الحمد يمكن أن يكون بجملة اسمية ويمكن أن يكون بفعلية. فجملة اسمية تقتضي الأوامر والصفات وجملة فعلية تقتضي تجدد المحدودة وجملة اسمية تدل على الدوام والاستمرار مثل قول الشاعر قالت أمامة ما تقال اللهمنا وما بلا سبب فيها ولا خلق انا ان اجتمعت من دراهم ونعمت الى طرق المعروف تسترق لا يجب الدرهم الهروب شبرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير الى هدي يخلده ركاب صبه اياه ينبسط. وهنا قال لكن يمر عليها وهو منطلق هذه جمله رسميه تدل على دوام الاسلام. اما جمله بدائيه تدل على تجدد الحدود من قول نابلات او كلما حضرت ركاب قبيله بعثوا الي عريفهم يتوسم يتوسم هذا يتجدد يتجدد له ذلك. والحمد حمدان حمد باقي دائم وحمد متجدد. الحمد الباقي الدائم وحمد الله يدخل جل جلاله فقد اثنى الله على نفسه ذلك الحمد لله رب العالمين. والحمد المتجدد هو حمدنا لله وحمد الخلائق له جميعا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تكره نفسه. وهو ابتدأ بجملة اسمية لأن الله ابتدأ بها فقال الحمد لله على ما أنعمنا. الحمد يستحقه الله لذاته ويستحقه لصفاته ويستحقه لنعمه. وهو ذكر الحمد على نعمه على ما أنعمنا. والنعمة ما ينتفع بها عادلا أجل مما يوافق الشرع والرزق أوسع من هذا الرزق كل ما ينتفع به سواء وافق الشرع أو خالفه. الرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما لكن النعمة لا تكون الا حلالا. ثم جاء بجملة كريم فقال حمدا فحمدا على مصدر المصروف وناصبه غير مخلوق معناه احمد هو حمدا. حتى تاتي بجملة الدائية التي تريد تجدد والحدوث بعد جملة الاسمية التي تريد دراما للصغار به يجمع على القلب العمى. هذا الحمد وصفه لأنه يزيل العمى عن القلب جلا يجلو بمعنى الصرف والجلاء مشعرها وفي مثل الجلاء والخلود مع خلود الإنسان من داره من غيائه الخلود يجلو عن القلب العمى. وحمد الله سبحانه وتعالى لا شك أنه تطهر القلب ونريده وتنور القلب هو إزالة عماه. والقلب يعمى كما قال الله تعالى انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقوله لا تعمى الابصار ليس نفيا للعمى البصري ولكنه نفي لضرره اذا كان القلب مدركا فلا يضر على البصر. ليس هذا هو العمى المؤثر لكن العمى المؤثر هو عمى القلوب حتى ولو كانت الابصار مبصره. نعم. ثم الصلاه بعد والسلام على نبي الدين وهو الاسلام. بالاستفتاح بعد ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الرحمة المقرونة بالترجيل فليس المقصود الرحمة التي بها جانب المشفة مما تحكم الصغير من المال هذه رحمة لكن معها الترجيل والتعظيم والتوقير والإجلال والإعزاز فهذا حقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك السلام عليه يصلى السلام عليه وإن صلى الله عليه وسلم بين أنه ما من أحد يسلم عليه إلا أرسل الله ملكا يبلغه سلامه صلى الله عليه وسلم ورد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم على نبيه. فالنبي فقير إما أن يكون من النبي وإما أن يكون من النبوة، فالنبوة الارتفاع معناه من قضى الله قدره أعلى مزيته، أو أن تكون من النبي معناه الخبر لأنه منبئ عن الله أو منبئ بالوحي عن الله، فهي إما أن تكون فقيرا بمعنى داعي وإما أن تكون فقيرا بمعنى الخير. فالنبوة المثال المرتفع والنبوة الخبر ونبي إما من هذه وإما من هذه، وأصلها نبي. وإذا قرأت أهلا فلما انفرد بين القضاء بنفس النبوءة والنبي والنبي إلى الأنبياء في القرآن أهل بعينه بسورة الأحزاب أدغم بهما وافق غيره من القضاء. دين الإسلام، الدين في الأصل دين أي ما يلازمه الإنسان من الأخلاق والقيم، ثم نقل إلى ما يعتقده الإنسان ويعمل به مما افترضه الله عليه، ويطلق أيضا على جزاء ذلك سواء كان جزاء دنيويا أو أخرويا. الجزاء الأخروي منه تسمية القيامة بيوم الدين، قال الله تعالى ما يأتي يوم الدين يوم الجزاء، يقول المال مع الجزائر أنه يوم الذي يجازي الله فيه الأمانة على أبنائه. ويطلق أيضا على الجزائر الدنيوية، ومن ذلك قول الشاعر: لا إن عمك لا أهزلت في حسب عني ولا أنت دلياني فتخزوني، ولا أنت دلياني معنى حاسبي ومجازي الدنيا فتخزوني. وإطلاق به على العادة المهجور من القيس بدينك من مقبوله قبلها وزارتها من رضاها من نفسه بدينك كعادتك ما تعرض عليه. والمقصود بالدين هنا ما يعتقد الإنسان ويعمل به، فدين هذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء من الله والإسلام، والإسلام مصدر أسلم الإنسان وجهه لله وهو قال له وأيقن به واستسلم لأوامره، فهذا الذي يكون الإنسان به مسلما بالإسلام، قرار يتخذه الإنسان من نفسه بالاستسلام لحكم الله جل جلاله والقيام بأمره. وهذا الدين سمي إسلاما لأن الإنسان فيه يسلم وجهه لله جل جلاله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله هذا هو الإسلام. ولذلك في كل الأديان الأخرى كانت إقرارا له كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم عرض هذا النبي فقال: محمد خاتم رسل ربي. هذا النبي الذي دينه الاسلام من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد مفعل من الحمد يعني الثناء، فقد سماه جده عبد المطلب بذلك وقال: رجوت ان يحمده اهل السماء واهل الارض فحقق الله رجاءه، واذن علي اهل السماء واهل الارض بليله المعراج. كان كلما استفتح جبريل عند باب السماء من السماوات قيل من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد وجه اليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ولن المجيء جاء. وقد ارسل الله له في كل سماء نبيا او نبيين من الانبياء رحم به، فيقولون مرحبا بالنبي الصالح من الصالح من عليه الصلاح في السماء، وهذا حمد له، وهو محمود في الدنيا، فقد امر الله بالصلاه عليه وبين انه اولى المؤمنين من انفسهم، فاستحق الحمد بذلك فهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اسم من اسمائه. وقد خاتم الامام مالك وطأه بحديث اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه مالك عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه، عن بشار عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسه اسماء، فانا محمد، وانا احمد، وانا الواحد لي الله بن الكبرى، وأنا الحاسب الذي يخشى الناس على قدمه، وأنا العاقل. فهذه خمسة أسماء هي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه، ويمكن أن يكون له أسماء أخرى صلى الله عليه وسلم، وتعدد الأسماء يدل على شرف المسمى. خاتم رسول الله، خاتم لا محمدين جواهنا لأنها بدأت من طولها على نبيه فيها أنا الاثنين دين الإسلام والدين خاتمي رسول الله يجوز أن تقول خاتمي ويجوز أن تقول خاتمي هو خاتم الرسل الذي ختم الله به عليهم فقال عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينتهي بوجوده أو خاتم رسول الله هو الذي ختم الله برسالاته إلى أهل الأرض والرسل جر رسوله والرسول في الأصل يطلق على الرسالة ولذلك قول الشاعر لقد كلم الرسول ما لست عندهم بلما وما أصلته عند رسوله ما أصلته عند رسوله برسالة ويطلق على حامل الرسالة أيضا فلم ليس له وحدة إلا تبلغها أصل ما أصله لكن إذا وجدت شخصا مسافرا إلى بلده فأرسلت معه برسالة فلا يسمى هذا الشخص رسولا لأنه كان أصلا مسافرا إلى ذلك لا تقول الرسول إليك فلان لأن هدفه من السفر ليس تبليغ رسالته لكن الذي هدفه من تبليغ رسالة هو الذي يسمى رسولا لأن فعول فيها معنى مبالغ في أصله ولذلك يجب الأسماء التي لا تؤمنها كل ما كان على رسول البحر لا يكون مشترك لا يجوز ان تقول ما اصل صبوره لا يجوز ان تقول صبوره وهكذا ما اصل رسوله ولا يجوز ان تقول رسولته لان البحر لا يكون التاليف هو الله رسل ربه ورب مرسل المخلوق الى الكمال بتدريج شيئا فشيئا والعرب يستعملون من هذه المادة أربعة أبعاد وقال ربه يعوده يقول الله سبحانه بن أمية بخلف أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من حوازن ويقال رباه وربيه يقول الله شاعر وربيته حتى آياته ما استوار بخش ساقي أو كنفني إيماني قرأت بخطوه ذراعي في المنزع عن القصد حتى مستوى في إيماني ويقال أيضا ربه وربيه ويقول بنية بأن الصف ثقفي يصيب بنية من يماني جوب مراجدة غربة سامرة أصدوك ربنا من غيرات أشجار ربنا وأيضا مقام ربته وربته من دام إحدى إنسان ولذلك قول شاعر يا نبي تشريها نبيت مدينة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي بلاد بهاية وطنية ماء من موسيقى عمية حين تم بها أخي وهنا قال لنا حيث ربتني أهلي ما نحن رباني أهلي خاتم رسل ربه وآله آله أصلها أولا آل أصلها أولا وهو ما يقول إليه الإنسان يرجع إليه من أهله أو أقاربه لكن هذا ليس مختصا بأن الله ظاهر من ذلك العاقل الشريف فهذا العقل لا يضاف إليه الآل وهذا هو الأصل ويستغنى من ذلك بعض ما يشبه العاقل من غير العاقل شبهه من الحكم وقولا الخير والاصل عنه وقولا الشاعر يقول من الهد من ال وجوه ولاحق يركبنا اوتارنا حين تسخر من ال وجوه التي فرس معروف ما قال من ال وجوه من كذلك لا بد ان يكون شريفا ولا تقول آل فلان لله إذا كان فلان هذا من ذوي الشرف وإن كان في الجسد وقد اعترض على ذلك بعض الناس قال الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العناء أشد العناء وأجيب عن ذلك بأن له شرف من اتباع الدنيا من لو كان ملكا لمصرك وليس لملك مصر وعليه الأمر في مصر وآل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف معنى هذه الكلمة باختلاف السياق الذي يريده فإذا كنت في مقام الدعاء كما هنا فيشمل ذلك كل مؤمن به مصدق الله ومن ذلك قول عبد المطلب في دعائه على أصحاب الفيل لا مما إن العبد يمنع وحده ومنع لحاله والصور على آل الصليب وعامديه يوم آلك على آل الصليب ومن أتباع الصليب وعامديه يوم آلك كذلك منصوب ما آل محمد صلى الله عليه وسلم عن أتباعه فكل من كان من أتباعه المصدقين من المتبعين لسنته فهو من آله في مقام الدعاء ثم في مقام تحريم الصدقة والأحكام يختص ذلك بأقاربه وهم من بنونه بن هاشم وابن المطلب ومواليه وقال طائفة يختص ذلك بمؤمنين بن هاشم ومواليه وحدهم ولكن نصحنا بن المطلب بن عبد الوهاب يذكرون مع ابن هاشم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن بن المطلب سواء مفترق عن جاهليه من اهل الاسلام ولان النبي صلى الله عليه وسلم قسم بن المطلب بن عبد الوهاب من خمس الخمس فالغنائم امر الله باخذ خمسها قال واعلموا ان ما غنمتم شيئا فان لله خمسا ثم قسم هذا الخمس الى خمسه فقال ومن رسوله من القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل ان كنتم تؤمنون بالله فهذه الاخلاص الخمسه هي من هذا الخمس والخمس الواحد يقسم على خمسه اخلاص خمس الخمس نعم الخمس لا الخمس الذي يؤخذ من الغنائم تقسم اولا الى خمسه اربعه اخلاص المجاهدين تقسم بها وخمس واحد لله هذا الخمس الذي لا يقسم على خمسه خمس من الرسول صلى الله عليه وسلم على محيه وخمس من قبائل قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وخمس من اليتامى وخمس من المساكين من العاجزون عن الأمر وقراء العاجزون عن الأمر وخمس من أبناء السبيل المجاهدون والغازون وطلبة العلم المنفردون المنقطعون فهذه الخمسة هي مستحقو خمس الخمس فمن هؤلاء آل بيته وقرابة الخارج لرسول ولي القربى فذو القربى هم الذين يخرجون به فبدا الجمهور أن يذكر فيهم بن المطلب لعبد الله عبد الله جل النبي صلى الله عليه وسلم أولاد الذين عقلوا أربعة فهم هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمطلب جد بن المطلب وعبد الشمس جد بن الأمية ورفع جد بن رفع لكن عبد الشمس ورفع لم يدخل مع بني هاشم في الحصار في الشر حين حاصر قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه دخل معه كل بني هاشم الا ابا لهب نعمه غالب وكل من المطلب كذلك دخل معه فاستحقوا ان يكونوا من اهله ولذلك قال ابو طالب في الحصار فيا اخوينا عبد الشمس منبرا وغيركم عن الله ان تخلف حصرا وقد جاء امام عفان وهو يمثل من عبد الشمس ولا يسال مخرجه وهو يمثل من المنبر جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالان نصيبهما من الخمس نصيب بني عبد الشمس وبني نبر من الخمس فقال ليس لكم فيه حق فقال أعطيت إخواننا عند المطلب ونحن وإياهم سواء وكلهم يجتمعون بعض منا فقال نحن من المطلب سواء ما افترقنا به عن أهل الإسلام ولوالد منهم لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يرافعنا من قال إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإنما هو القانون الأنفسي في مقام البدء يختص كذلك ب أقاربه من أبنينا وهم بنو عباس بن عبد المطلب وبنو علي بن أبي طالب وبنو فهد بن أبي طالب وبنو عقيل بن أبي طالب أربعة أسر هي حقيقة الذين بقيت لهم ذرية من بني عبد المطلب وعبد المطلب أولادهم أربعة عشر ولدا لم يبقى لهم من ذرية إلا ما كانوا من هذه البطون الأربعة وهذه البطون لم يبقى لنا احد من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هو قال المسح يختص ذلك لهؤلاء الذين حملوا الصدقة لها ويدخل أزواجه في آله فهم نكح البيت لأن الله قال في ذكر أمهات المؤمنين لا يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذه الآية جاءت في ذكر أمهات المؤمنين في سورة الأحزاب من بعده وصحبه فمن بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على آله وعلى صحبه وصحبه وصاحبه والمقصود بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه وصحبوه في الدنيا على وجه المتعارف وماتوا على ذلك ولو دخلوا لثاني كلمة على الصحيح فلا يدخل في أصحابه الأنبياء الذين آمنوا به وصدقوه ولدة الإسراء والمعراج فإنه جميعا هو عن منه متعارف الدنيا وللمسيح ابن مريم لأنه سينزل حكما عدلا بملته يعلمه الله الكتاب والسنة ويحكم بذلك في آخر الزمان، لأن الله قال يعلمه الكتاب والحكمة ويعلمه القرآن والسنة. وهو من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ومن كان على ملة من ربه ويتلوه شاهد منه، يتلوه أن يتبعه شاهد منه أي من أتباعه، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، فلا يدخل في الصحابة ولكن يدخل بهم من صحبه ومات على دينه، والذين صحبوه وفتنون عن الله عن الله بن جحش وأولاد يمينه أنهم لا يعدون من الصحابة، فلا بد أن يكون قد مات على دينه. ولو تخلوا إلى ذلك من دخل إذا كان ارتد عن الإسلام ثم دخلوا في الإسلام الجديد فلا يمنع ذلك صحبته مع الرافع التعود من صحبته بالرجوع إلى الإسلام. فقد ارتد بعض المؤمنين عن نظره بحياته كالأشعر بن قيس الكندي وكطليحة بن عدي الأسدي وغيرهما، وأسلموا ومن ذلك عمرو بن علي كريم الزبيدي، فقد ارتدوا ثم أسلموا فعاد إليهم رب الصحبة بالإسلام المجدد. ونسأل الله لنا أن يعانى بما توفينا بما توفينا من الأديان. ونسأل الله هنا بعد الاستفتاح بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، نسأل الله جاء حق أنفسنا وهو أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدعو، وهو قد أمر الله بدعائه ووعد بالإجابة فقال ادعوني أستجب لكم. ونسأل الله لنا لجميع المستقبلين من هذا العلم والدارسين لهذه المعلومات لإعانة، وهي أن تحصل لدينا إرادتكم ثم تحصل لدينا استطاعتكم، ولإعانة منفقة من الغير من الإرادة والاستطاعة. وكثير من الناس يريدون الحصول على العلم ولكن لا تحصل لديهم استطاعة، وبعض الناس لديهم استطاعة ولكن لا تحصل لديهم إرادة، ويدخل إرادتي واستطاعتي معك هو الإعانة. بما توفيناه معه وبما قصدناه وأردناه من الإبانة معه من الإظهار وأبان الشيء معه بينه وأظهره عن مذهب الإمام زيد البردي إذ كان ذاك من أهم الغرض، عن مذهب الإمام زيد البردي من الإمامة عن مذهب معه لمذهب والإمام والإمام معناه مقتدى به وبئس غيره، ويطلق على الخيط الذي يوضع على النائب وسوى عن ساقه، ومنه الإمام إمامة العلماء والإمام إمامة الصلاة، كل ذلك معه مقتدى به. والطريق المستقيم الذي يسلك الناس يسمى إماما، وإنه على الإمام المبين أي بسبيل مستقيم واضح. وزيد الإمام لأنه مقتدى به رضي الله عنه انفرد به نسبة إلى علم الفرائض إذ كان ذاك من أهل الروضي، إذ مع قيل كان ذاك أي كانت إمامة مذهب زيد، والمذهب في الأصل مصدر ذهب يذهب وهو مصدر مبين يعني اسم المصدر، ويمكن أن يطلق على اسم المكان كذلك اسم الزمان والمقام، هذا مذهب الفلاني معناها هذا مكان ذهبه أو وقت ذهبه، من ذلك قول الشاعر إذا هلت من الهجران في غير مذهب تملك حقا كل هذا التجمل في غير مذهب في غير وقت ذهاب وفي غير مكان ذهاب أو في غير ذهاب أصل مصدر، وكل ذلك هو لا فرض زيد بن ثابت الأنصاري والقزرجي النجاري وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرناه. المذهب هنا يقصد به المسائل التي اجتهد فيها، فالمسائل النصية هو الميراث الذي حدده الله من كتابنا ولا يسمى مذهبا يعرف، والمذهب هنا هو مجتهد هو فيه فأتامهم عقيد، وهذا العلم علم الفرائض اختلاف فيه قليل، ولذلك اختلاف بين المذاهب الفقهية هي محصور في مسائل قليلة جدا، منها أبواب مستقلة مثل باب الرد على ذي الأحكام، ومن ذلك أيضا باب تجربه القرابات فقط. هذا ايش نمط هذا محل خلاف، هذا باب محل خلاف. ثم ايضا مسائل جزئيه، وهي عدد الاخوه الذي يخدم الامه حسب المصاب، هل هو زمان ام زمان؟ هذا محل خلاف من الزمان. ومن ذلك ايضا ما يتعلق بالمراه مع الاخوه ونحو ذلك، عدد الوالدين من الوالدات من الجدات، هل هو ان يصل الى اربع جدات او يقتصر على ثلاث؟ هذا محل خلاف من ذلك تصل بين ذلك ان شاء الله. لكن ما سوى ذلك من المسائل اولا هو متفق عليه، اما نص قراني على خير الايمان او نص حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم كان حق الغرائض لأهلها هنا وقيل لي هنا أرجو منك، فهذا لا يختلف من الناس. فلا يصدر الجهل هنا في الله الفقه والصحابة ما لهم هنا ولا التابعون من هذا، لأن الله مختص بإخواء التابعين. إذ كان ذلك من أهم الغرض، لأن ذلك من أهم الغرض، والغرض في الأصل انتهى من يومها فإن الإنسان يتوفاه من إصابة عينه، فكان كل ما يقصده الإنسان ويسعى للوصول إليه يسمى غرضا. علما بأن العلم خير ما سعى فيه وأولى ما له عبد، خير ما خير ما سعي إليه سعي فيه وأولى ما له عبد. علما معناه واعلم وعلما او ونعلم وعلما، وهذا مصدر غالب غير المحذوف، بان العلم مطلقا وهو ما يتعلم الانسان من العلوم قد كما علم ذلك، خير ما سعي به خير ما يسعى اليه الانسان. والمقصود بالسعي هنا العمل له، والسعي من اصل الاسراع، سعى الى كلام ما اسرع اليه، ولكنه يطلق على المشي من قول الله تعالى اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله قال عنه فقال الله عنه انظروا. مقصود انظروا ليس مقصود اسرعوا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تقيموا الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه في الوقاعه. خير ما سعيه واولى ما له العبد به، اولى ما يعاني اليه العبد هو العلم، لأنه لا يجوز هذا إليه نفسه كما ذكر. وأن هذا العلم معناه وعلما أن هذا العلم هو علم التركات علم الفرائض مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، أي أنه خص بالحديث الوارد فيه وهو شائع في أوساط أهل العلم بأنه أول علم القدوم وهو أول علم المساء كما ذكر الحديث في الأرض حتى لا يكاد يوجد ولا تثمين. إذا فقد معناه لا يكاد يوجد، لا يوجد من يقسم بين الفتنة في الملائكة. وأن زيدا خص لا محالة بما حضر قاتل النساء، معناه علما أن زيدا هو زيد بن ثابت الأنصاري بن زيد الكمال رضي الله عنه، خص أي خص الله جل جلاله لا محالة، معناه لا شك في ذلك ولا ريب. والمحالة من التمحن ومن الارتياب والشك والوهم، خص لا محالة بما حضاه معه أعطاه وابتداء أعطاه صاحب الرسالة خاتم الرسالة هو الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله بفضله منبها أفضل زيد، هذا الذي أحضره به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تزكية أنه زكاه في علم الفرائض فقال افضلكم زيد من قوله بفضله منبها منبها لنا على اتباعه والاخذ عنه افضلكم زيد، وهو من الذين حفظوا القران من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل، ولهيك ما معه ويكفيك ذلك من فضله ووصيته، لهيك بمعنى ينهاك عن غيره يكفيك من غيره يكفيك ذلك من الفضل. فكان هؤلاء باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فكان زيدا بمذهبه اولى باتباع التابعين على من أراد أن يتبع سبيل الحق بغير العلا بأن فرائض غير لا سيما فإن حال الشافعي معامل هو النار الشافعي كما في مذهبه ولا سيما وقد نحاه ان اتبع مذهب زيد ونحاه يقول ما قصده الامام الشافعي وهو بعض الله محمد بن ادريس الشافعي بن المطلب بن عبد الله الذين يقدمون على ما يقولون عن فاسده في ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاك فيه قول عن اجازي فهاك معاه الفرق وهذا اسم جاري فيه في مذهب زيد القول عن الإجاز والإجاز معناه أن يكون المعنى أكثر من اللفظ ولدينا في التعبير ثلاثة احتمالات أن يكون اللفظ أكثر من المعنى وهذا يسمى الإكمال وأن يكون اللفظ على قدر المعنى وهذا يسمى المسامات وأن يكون اللفظ أقل من المعنى وهذا يسمى الإجاز ولذلك من أبواب علم المعاني الإجازة من أبواب علم المعاني الإجازة والمساواة والإقرار الإجازة يكون لهم أقل من المعنى والمساواة يكون مساوية لهم والإقرار يكون أكثر منه كل ذلك يحتويه مقام معين والحرب قديم الممثلون للإجازة بقوله قد قتلوه غير قتل ومن إذا قتل علينا أن نصره قلوب سيئين ما هو ذلك أن قتل عليه لكن جاء القرآن بأوجز من ذلك وأنبع فقال الله تعالى ولكم القصاص حياة فجعل الحياة مضروبة بالقصاص لأنه قتل لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل وإذا قتل سيقتل مع قتله فلا يقتل أحسن ويمثلون المساواة بقوم السنوع لبعاضها ويمكن أن يشنا على الناس قولهم ولا يمكنون القول حين نقول فإن هذا البيت لا تستخدمه كلمة إلا لها مثل ما يقال لها من المعنى وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكر ما قولك من الرسول لكن وجدنا في القرآن ما هو أحسن من ذلك وهو قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فهذه لآية مسامية للمعنى تماما وهي أحسن وأبلغ والإجاز مطلوب في التنمير للعقلاء والأذكياء والمساواة مطلوبة في الوعظ والتنبيه والإقرار مطلوب بما يتعلق بالإقناع والمجابهة فالإقناع قد يكون المقام يقتضيه من قول موسى عليه السلام حين سأله الله جل جلاله ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى نعم أطلب لأنه أنزله الله مقاما عليا وهو سماعه لكلام ربه جل جلاله المحب ولقهما قال مقام سامق عالي جدا يتم الله من الخلائق يسمع كلام الله جل جلاله كفاحا ولقهما فأراد أن يطيل فيه بشرف الله بالشرف الذي شرفه الله فكان عصر الجواب أن يكون عصر فقط وإلا أراد زيادة المساواة أن يكون هي عصر مثيل المبتدا فهو زاد على ذلك إضافتها قال عصاي هي عصاي ثم ذكر فوائدها يتوكل عليها ويهش بها على غنمي ولي بها ما علم والإقناع منه ما يكون محفوظا مثل ما ذكرنا هنا وهو ما كان صدقا ومن ذلك أيضا ما يكون تفسيرا للسامي وهو عطف التفسير يقول الشاعر فقد نلت الأذين جراه شيء فأبدا قولها لكن من ومن والكذب هو المين وهذا عطف التفسير لا يفيد زيادة ولكن من باب الإطلاع كذب من ومن مبارك بقول الكذب قال كذب من وقد يكون الإقناع مفسدا للمعنى أن إذا يكون مهما يقل ينطيب الكلمي ولا فضل في هذه الشجاعة والندى وصلي الفتاة ولا لقاء شعور يقول إن هذه الدار التي نحن فيها لا فضل في هذه الشجاعة وصلي الفتاة ولا لقاء شعور معناه لو لم يكن إذا كان الإنسان يعلم أنه لا يموت فما مزية الشجاعة لا مزية الشجاعة ومن ذلك أيضا الصبر لعلم مولده لا مزية لسمعه، لكن زاده كلمة وهي الندى. وهذا غلط بسم الله، لأن الندى إذا علم عرف الإنسان أنه لم يموت وإنما له من إحنا يقطعه له مزية. لذلك هذا ما أمن الإثناء منه. فهو قال فهذا فيه قول عن إجازة، لكن الإجازة منهما هو مذموم ومنهما ليس مذموما كذلك. فالإجازة المذموم هو المخيم، وما سوى ذلك المذموم. لهذا قال المقرر عن وصمة الإلغاسي أو الإلغاسي. هذا الإجازة ليس واصلا إلى مقام الدرسي وهو خفاء، ويسمى ذلك إلغازا على ما تجعل كلامك أنه روس. وقد أخرج أبو داود السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن الغلوطات، الغلوطات هي الكلام الذي هو بمثابة الغاز لا يفهمه الناس إلا بصعوبة، أو ضرعا لقصبة الغاز، أي ليس من الغاز التي فيها رموز وقضايا تحتاج إلى فتح، بل هو واضح إن شاء الله. بدأ بأسباب النغاز، لأن السبب في الأصل هو الحبل الذي يوصل إلى الشيء، فلينظر بسبب إلى السماء أي بحبل إلى السماء ثم يقطع بالنظر فلينظر من يكيده ما يرى. والذي يؤدي إلى الشيء يسمى سببا وهو سابق إليه. ولذلك أول ما يدرس عادة مثلا أول ما أراد ذلك الموطأ فهو وقوة الصلاة، لأن الوقت سبب لوجوب الصلاة، وهو مقدم على شروطها، مقدم على أركانها، مقدم على سننها، على مندوباتها، على مشكلاتها. فكذلك هو بدأ هنا بأسباب الميراث. والميراث مشتق من الإذن، وهو أن يأخذ الإنسان حق غيره. فأخذ الغير ما كان بيد غيره مطلقا يسمى إثم. ولذلك فإن من أسماء الله تعالى أنه الوارث، وهو الذي يرث السماوات والأرض جل جلاله، وهو خير الوارث كما وصف نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يسمى الوارث لأنه ورث الأنبياء من قبله، فقد جاءه هذا الوقت الذي هو مصدق لما بين يديه من الحق، وكل ما جاء في رسالات الأنبياء السابقين أظهره الله عليه يظهره على الدين كله ليطلعه عليه. والمقصود من الميراث ما يتركه الميت بعده، وما يتركه الميت بعده إما مال وإما حقه. فالمال معناه الشيء المتنور المملوك الذي يحمل النماء والاستغلال، والحقوق الشيء المعنوي الذي للإنسان فيه نفسه. الشيء المعنوي يسمى حقا ولا يسمى مالا، مثل نسب التجارة مثلا اليوم نحن ذلك، هذا لا يسمى مالا ولكن يسمى حقا.